وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن الطائفة الرابعة من الروايات الخاصة هي روايات الجبن. الأولى هكذا ورد فيها: سأخبرك عن الجبن وغيره، كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينك فتدعه. ثانيا: كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة. الثالثة قالت: إذا علمت أنه ميت فلا تأكله. اكتبوا إذن. وهذه الروايات الثلاث طائفة الرابعة وهذه الروايات الثلاث في الجبن إن لم تكن واردة في خصوص الشبه غير المحصورة فلا أقل هي بإطلاقها صالحة لشمولها، وبذلك يثبت المطلوب ويردها ما تقدم في صحيحة ابن سنان من أن الاحتمالات فيها ثلاثة: ألف الشمول لجميع الشبهات الثلاث بما في ذلك المحصورة، ولازم ذلك كما قلنا تحليل كل محرم، فإنه بخلطه مع المباح يطير مشمولا للروايات، وهو مما يجزم ببطلانه. إخراج الشبهة المحصورة منها وإبقاء البدوية وغير المحصورة تحتها، وهذا باطل أيضا لأنه حوالة على ما هو مجهول وغير محدد في نفسه، ومثل الحوالة المذكورة مستهجنة عرفا هذا مضافا إلى أن لسان بعضها يأبى عن التخصيص للتأكيد المكرر فيها، جيم اختصاصها بالشبهة البدوية وهو المتعين بعد بطلان الشقين السابقين. زين، هذا كل كلام نويا في الطائفة الرابعة. الطائفة الخامسة الروايات الواردة في الربا، الروايات الواردة في الربا والتي عقد لها الحر الباب خمسة من أبواب الربا، وفي بعضها ورد لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط في التجارة، كان حلالا طيبا فليأكله وإن عرف منه شيئا أنه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا. حديث ثانيا باب خمسة من أبواب الربا، وهي تدل بوضوح على أن الفوائد الربوية متى ما اختلطت في الأموال الأخرى الحلال حل الجميع، وهي صريحة في المطلوبين، يعني عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة. ويردها إن مضمونها شامل للمحصورة أيضا، وبالإمكان أن يكون ذلك حكما خاصا بباب الربا ولا موجب للتعدي منه إلى غيره، خصوصا وأن الفقهاء قد أعطوا للربا أحكاما خاصة من قديم، أن من يرابي متى ما عاد إلى الهدى وترك الربا فله جميع الأموال بما فيها فوائد الربوية، ويستشهد الإمام في بعض الروايات بقوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، والفقهاء يسرون ذلك، يسرون هذا الحكم في باب الربا. اي لا ذاك الشيء منه، هذا اللي يعني. والفقهاء ذكروا ذلك، طبيعي هو اللي بيرادي وسبب، هذا مو اللي بيرادي، ابوه كان يرادي. والفقهاء قد ذكروا هذا الحكم في ابواب الربا، غايته خصصوه بمن كان جاهلا الحكم، اي بحرمة الربا، او بالموضوع بان كان لا يعرف ان المعاملة كما في كثير من الناس الان هكذا، الحاصل منه ربوية. وبالجملة مع احتمال خصوصية للربا لا وجه للتعدي، هاي الطائفة انتهت. الطائفة رقم التمسك، قول هذا مو انا بالمن صحيح، لا التمسك بالروايات الدالة على حلية جوائز السلطان، فإنه قد عقد في الوسائل باب 51 من أبواب ما يكتسب به، يعني في كتاب التجارة، لتسجيل الروايات الدالة على أن جوائز الجائر حلال، وفي بعضها ورد ما نص الرواية: جوائز العمال ليس بها بأس ولأجلها التزم الفقهاء في رسائلهم العملية بالحكم المذكور، وأن جوائز السلطان حلال. وهذا يدل على عدم منجزية العلم الإجمالي الشبهة غير المحصورة، إذ عادة يعلم بأن بعض أموال الجائر بس نوع الإجمالي يعني في شبهة غير محصورة، إذا أو يعني صار شبه غير محصورة ليش؟ يعني فلوس الجائر هواية بهذا الاعتبار تصير شنو غير محصورة. بالرغم من ذلك جوزت الروايات أخذ ما أهداه، فهذا يدل على عدم تنجيد. ويردها إنها مختصة بجوائز الجائر، وقد وقع الكلام بين الأعلام في أن الحكم المذكور هل هو على صدق القاعدة أو مخالف لها، فقيل بكونه على صدق القاعدة، بتقريب أن ما يعطيه الجائر تدري فيه إطالة المولانا إطالة اللي أو قاعدة اليد، احتمال أنه مال خاص له، ولا يعارض ذلك في جريانه فيما لم شنو يعطه، فيما لم يكن يعطه، لا فيما لم يعطه الجائر، يعني في الموجود في الخزانة، لأنما لم يعطه يكون أخذه محرما جزما لأنه لم يعطه، وأخذه بلا مسوّر حيث أنه في الخزانة، فإذا أخذ كان سرقة وهي محرمة جدا. فاحتمال حلية الأخذ غير موجود، فلا معنى لإجراء الأصل، يعني مذكرات ما إلى شيء يسمونه أيضا، فلا معنى لإجراء إصالة الأصل فيه ليعارض الأصل الأول. إنه بناء على هذا تكون الروايات المذكورة على القاعدة، ولا يجوز التعدي منها إلى المقام مما شنو إلى المقام مما تكمل مما شقوله مما تتعارف فيه الأصول. فمن علم بنجاسة إناء من بين أواني كثيرة يسوغ له التصرف في أي واحد منه، وأما إذا قلنا بأن حكم المذكور مخالفا للقاعدة وأن الأصول متعارضة التعدي لا مجال له أيضا، لأن الحكم المخالف للقاعدة يقتصر فيه إعلاما على مورده، إلا إذا كانت هناك أولوية تقتضي التعدي كما فهمنا ذلك منها في مسألة البنوب والأموال التي يأخذها الموظفون من الدولة، فإن غير واحد من الأعلام يذهب إلى أن أموال البنوك تعال تبسيط مسألة جانبية قاعدة تشوف لا بعد ما دام مرينا بها لا بعد إلى أن أموال البنوك يتعامل معها معاملة مجهول المال، فمن أخذ راتبه من البنك فهو مجهول المال، ويجب عليه أن شنو يتصدق لا أقل، كما نقول بكله لا أقل بشنو ببعض، قد حشر نصف حشر هذا ما على شيء يسمونه، إذا شوكت ما سمعت حشر نصف حشر تفسيره شنو هذا ما يراه الفقير مناسبا، ولا مو أنه نصف خاص ولا أقل ببعضه، يتصدق ببعضه، وبل إذا أودع أمواله في البنك كما هو المتداول يومنا هذا حيث لا توضع الأموال في البيوت فالبدع في البنوك. فإذا أريد سحبها من جديد كانت مجهولة المالك ويجب التصدق لا أقل ببعضها. إن ما ذكروه لو كان موافقا للقاعدة، لو كان لا لأن القاعدة تقتضي ما ذكروه من أنه يتعامل معه معاملة مجهول المالك، لو كان موافقا للقاعدة فيمكن أن يدعى لزوم الخروج عن القاعدة للروايات المذكورة، أي روايات جوائز السلطان، فإنما يدفعه السلطان الجائر بعنوان الهدية إذا لم يتعامل الشارع معه معاملة مجهول المالك بالتصدق ببعضه، فأولى ذلك فأولى ألا يتعامل بذلك في أموال البنوك، لأن ما يؤخذ لا يؤخذ هدية وبلا عرق الجبين، فالمقابل عمل موظفه أو مقابل ما أودع من أموال، خصوصا وأن البنوك لا ينطبق عليها عنوانه ما أدري شنو يقولون عنوانه شنو؟ جواز الدرب. لا عنوان الظالم والجائر. ظالم جائر. لا ينطبق عليها. فإذا جاز الأخذ من الظالم هدية فبالأولى يجوز الأخذ من غيره مما لا ينطبق عليه عنوان الظلم أو والهدية. هذا مطلب شنو جانبي بينته، وهكذا يستفاد من هذه الطائفة الذي غد راح أذكرها إن شاء الله على حال تكملة الحديث. إلى غد أنبه الإخوة، يوجد تشييع في حسينية الشهيد الصفة الثالثة لأخ مؤمن مجاهد نتيجة حادث سيارة المؤمن السيد أبو منير رحمة الله عليه، نرجو من الإخوة ومن الجميع المشاركة. اللهم صل